يعني كان في بحث في الشيخ الهدوء كل ما يذكر الحديث في الإسلام في الفتح الصحيح ذكر أنه الواجب ترتيب الأعضاء المذكورة في القرآن الكريم دلال الحديث في البعض ما رضي الله به ثم ذكر حديث الاختلاف من حديث أحمد وقال أنه لا يشترك الترتيب بين الوضوء بعد ما ذكر حديث يجب الوضوء ولولا ذكر ذلك لكن الترتيب يثبت دلالة حديث بين ما رضي الله به ثم في بلوغ المرأة كيف هذا الحديث من الترتيب الذي في القرآن نعم يعني الاختصار ما هو الإشكال؟ هل يشترك الترتيب الذي ذكرته في القرآن؟ لا يشترك. هذا الترتيب المذكور في آية الوضوء أليس كذلك؟ الواو في الآية لمطلق الجماع لكن أنت ذكرت هذا الحديث الحج. نعم هذا الحديث الحج. يعني أنت الآن ذكرت ما بين هو له. أنت ذكرت الآن حديث الحج أليس كذلك؟ حديث الحج يدل على ماذا؟ الإباءة بالإباءة وهي ليس أيضا سلاجا لكن أنت عليك أن تكشف عن السؤال أو الإشكال الذي تطلع منه أنت هل تسأل عن مجرد البداءة؟ ما أحد يخالف أن البداءة هو السنة لكن ما هو السؤال هذا؟ لما أقول الجواب لا يشترك الترتيب لكن هو يسمي حديث جابر يدل على ماذا؟ لا تقل بداء منتهينك ولا تقل بدء وهو اللغم الأصح لأن البدء أخي قد يكون شرطا أو ركنا وقد يكون فرضا قد يكون سنة فأنت في أي حد تنحى عن حديث بارك الله فيك لا يدل على شرطية البدء فإنما يدل على شرعية البدء والذي ينبغي أن نتنبع له أن الحديث ورد بلفظه اللفظ الأول ابدأوا بما بدأ الله به فاللفظ الآخر نبدأوا بما بدأ الله به لو جاء الحديث برواية الأولى ابدأوا لكان ذلك يفيد الوجود لكن الحديث جاء بلفظ نبدأوا بما بدأ الله به هو يبدأ به لكن اللفظ الثاني هو الراجح القصة واحدة لأن الحج النبي لم يتكرر وقول هذا لم يتكرر فالراجح كما يعني كنا لحدنا على الموضوع في بعض كتبه لأن الرواية الصحيحة فالمحمودة هي بلفظ نبدأ بما بدأ الله به عندك شيء في الحارث عندك يقول الحديث صحيح ابدأوا بما بدأ الله به يعلق شيخنا فيقول الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح والمحفوظ إنما بلفظ أبدأ بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر هكذا رواه مسلم وغيره في محققته في رواية الغريب رجعه ثم قوله في الفرض السادس فلم ينكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا قلت تبع المؤلف في هذا ابن القيم رحمه الله حيث شرح فيه احتجاج المعاد وقد تعقبت التعليقات بجد ما أخرجه أحمد من طريقه أبو داود عن المقدام بن معدي كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح ذراعيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما فغسل رجليه ثلاثا وسنه صحيح وخرسه كان اسمه صالح فقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب وأجيب هنا فأقول إن النووي والحافظ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.